بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في الارتماس، مسألة الارتماس بالنسبة إلى الصائم التي ذكرها الشهيد الأول رحمه الله ضمن هذا العنوان: موارد وجوب القضاء دون الكفارة. قال: ويقضي خاصة من غير كفارة. لو عاد الجنب إلى النوم ناويا للغسل ليلا بعد انتباهة واحدة فأصبح جنبا مثلا، أو احتقن بالماء في قول، أو ارتمس. هذا العنوان في الرسائل العملية هو عنوان موارد وجوب القضاء دون الكفارة. ما سبق من بيان مجموعة من المفطرات، تلك المفطرات قال عنها: ويقضي الصوم مع الكفارة لو تعمد الإخلال بالكف المؤدي إلى فعل أحدها، أحد هذه المفطرات: الأكل، الشرب، الجماع، الاستمناء، تعمد بقاء على الجنابة، نحو ذلك. فقال الشهيد الثاني رحمه الله: والحكم في الستة السابقة قطعي، الكفارة مضافا إلى وجوب القضاء، وفي السابع مشهوري وهو بالنسبة إلى النوم الثالثة مضافا إلى القضاء تلزمه الكفارة. ونقلنا رأي السيد الخوي رحمه الله بأنه أحوط وجوبا دفع الكفارة لمن نام النومة الثالثة جنبا وإن كان ناويا للغسل. وكذلك ما في تحرير الوسيلة حيث عبر السيد الإمام رحمه الله بأنه الأحوط شديدا فيه وجوب الكفارة، احتياط شديد أيضا باعتبار شهرة هذا الحكم بين الفقهاء اللي عبرنا عنها شهرة فتوائية دعي عليها الإجماع، علما أنه ماكو رواية ولا حتى ضعيفة السند أو آية تنص على ذلك. ولكن هناك بحث مهم في علم الأصول يسموه الشهرة في الفتوى، الشهرة بين القدماء، الشهرة القدمائية لها أهمية خاصة حتى لو لم يكن هناك نص في البين. أنت تعرف بأن فقهاء الإمامية بمقتضى الورع والتقوى والتدين لا يفتون إلا بدليل، فكيف اشتهرت هذه الفتوى عند قدماء الأصحاب؟ ذلك قد يكشف عن وجود دليل معتبر وإن لم يصل إلينا بصورة نص أو رواية. قد يكون ذلك الدليل شنه؟ وضوحا وارتكازا وسيرة عند هؤلاء المتشرعة وقدماء الأصحاب. فمن هنا تحظى الشهرة الفتوائية القدمائية، الشهرة عند المتقدمين بأهمية خاصة، وهي أحد مناشئ الاحتياط الوجوبي في كلمات الفقهاء في الرسائل العملية. يعني ليش بعض الأحيان يقول الأحوط وجوبا؟ لهذا السبب، على قول مشهور كما يعبر صاحب الشرائع، هناك شهرة فتوائية عند القدماء وإن لم يكن هناك نص. وقع كلام في هذه الشهرة الفتوائية أو ما يعبر عنه الشهرة في الفتوى، وشرحناه تفصيلا في الحلقة الثالثة بأنها قد تكون منشأ للاحتياط الوجوبي. محل الكلام هنا النومة الثالثة، حتى السيد الخوي رحمه الله التزم بهذا الاحتياط الوجوبي بدفع الكفارة. والاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه المكلف براءة الذمة من الواقع المجهول. فعدد الشهيد الأول رحمه الله في شرح اللمعة جملة من المفطرات كالأكل والشرب والجماع وتعمد البقاء على الجنابة، وقال إذا أخل بها عالما عامدا لزمته الكفارة مضافا إلى وجوب القضاء. الآن دخل في بحث جديد وهو موارد وجوب القضاء دون الكفارة، عبارته هكذا: ويقضي، قال الشهيد الثاني، خاصة من غير كفارة. يريد أن يقول بأن الارتماس للصائم شنه من موارد وجوب القضاء لو ارتمس متعمدا، لكن هل تلزمه الكفارة والضرورة؟ فيه كلام. قال: أو ارتمس بأن غمس رأسه أجمع في الماء دفعة واحدة عرفية، الدفعة العرفية لأنها منزلة على المعنى العرفي، أكو دقة عقلية وأكو دقة عرفية وأكو مسامحة عرفية. دقة العرفية حينما لا يحدد الشارع في الدليل مثلا ما هو المراد بالجهر والإخفاء، ينزل على الفهم العرفي. إذا كان جوهر الصوت مثلا يقال هذا جهر أو إخفاء أو إخفات، ولو أن في الروايات إخفاء إلا في رواية واحدة عبرت بالإخفات على ما أظن، يخفي صوته. فالجهر والإخفات كل ما صدق عليه أنه جهر أو إخفات عرفا، هاي نسميها الدقة العرفية، واضح. وإن بقي البدن يعني طمس ورمس تمام الرأس مع الرقبة، وإن بقي البدن بأن غمس رأسه أجمع في الماء دفعة واحدة عرفية. أما لو كان مثلا وضع جانب أيمن أو جانب الأيسر، يعني رمس الجانب الأيمن أو الأيسر ولم يغمس وشنو يرتمس بتمام رأسه، فهذا لا يعد من المفطرة، لابد تكون دفعة واحدة عرفية بحيث يغمر الماء كل رأسه. أما لو وضع أذن مثلا وجانب الأيمن نص الرأس لا يعد ارتماس، أو ارتمس متعمدا. والأقوى يقول الشهيد الثاني تحريمه، أي تحريم الارتماس دون إفساد أيضا، يعني الآن قاعد يخالف الشهيد الأول في الفتوى. الشهيد الأول جعل الارتماس من المفطرات التي توجب القضاء دون الكفارة، الشهيد الثاني يقول عندي الأقوى تحريم الارتماس حرمة ذاتية من دون إفساد أيضا، فقط حرمة تكليفية أنه حرام، لكن هل هو حرام وضعا يعني يفسد الصوم؟ قال لا. والأقوى تحريم الارتماس من دون إفساد أيضا. شلون مثلا؟ أن الإنسان لو كان صائم واغتاب مسلم هل ينقض صومه؟ وإن كان ورد في الروايات أن الكذبة تفطر الصائم والغيبة مراد شنو، يعني حملوها الفقهاء على إيش؟ على مرتبة القبول، قبول العمل لحصر المفطرات، واضحة هذه المسألة. يعني قد يرتكب بعض المحرمات، يشتم يسب، وأكو الرواية المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء لبعض النساء بطعام، قالت يا رسول الله أنا صائمة، قال كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك، إن الصيام ليس عن الطعام والشراب. مو مشهورة هذه الرواية، مفاتيح الجنان شيخ عباس القمي هم لاحظتوا. فالشهيد الأول يقول هنا في شرح في اللمعة متن اللمعة إن الارتماس يوجب القضاء يعني يبطل الصوم حكم وضعي ولكن من دون كفارة. الشهيد الثاني يقول لا هو حرام تكليفا ولكنه ليس بمبطل ولا مفسد للصوم وضعا، ماكو حكم وضعي صحة والفساد. لذا قال والأقوى تحريمه يعني الارتماس من دون إفساد أيضا. وفي الدروس الشرعية أوجب به بالارتماس القضاء والكفارة، هذا موافق للمشهور أنه الارتماس في شهر رمضان بالنسبة للصائم من المفطرات، حرام تكليفا ومبطل للصوم وضعا، وتجب به ايش الكفارة ايضا، اما فتوى الكفارة او على الاقل احتياطا وجوبيا. وما هي الكفارة؟ واضح، عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا. طبعا ماكو الان رقبة، فاما صيام شهرين الله يعينه او اطعام 60 مسكينا. وفي الدروس اوجب بالارتماس القضاء والكفارة، وحيث يكون الارتماس في غسل مشروع مثل غسل يوم الجمعة، يقع الغسل فاسدا مع التعمد للنهي، اكتب المقتضي للفساد، هم غسل باطل وهم صوم باطل بناء على القول بايش بمفطرية الارتماس للصائم. لانه في علم الاصول مر عليك في اصول المظفر في مباحث الدليل العقلي ان النهي عن العبادة يقتضي الفساد، صح ولا لا؟ فلذا قال وحيث يكون الارتماس في غسل مشروع يقع فاسدا يعني الغسل مع التعمد، لكن هذا بناء على فتوى الشهداء وفي الدروس أنه يوجب القضاء والكفارة، يقع الغسل فاسدا مع التعمد، تعمد الارتماس العهدية للنهي يعني عن الارتماس للنهي المقتضي للفساد. نعم قال ولو نسي اغتسل يوم الجمعة مثلا ناسيا صح الغسل، صح غسله طبعا إذا لم يتذكر وهو تحت الماء، وسواء غسل ارتماسي غسل ارتماسي، أما إذا تذكر يجب عليه شنو؟ كالمسألة التي ذكرها اليزدي رحمه الله في العروة فيما لو جامع ناسيا، اش قال؟ قال نعم إذا جامع نسيانا ثم تذكر يعني أثناء الجماع وجب الإخراج فورا. هنا كذلك لو نسي أنه صائم وارتمس في الماء صح غسله وصومه، طبعا بناء على القول بعدم مفطريته لا، كما هو رأي السيد السستاني مثلا والسيد محمد السيد الحكيم صح غسله حتى لو تعمد الارتماس. ليش؟ لأنه ليس من المفطرات عند هذين العالمين، إنما مكروه كراهة شديدة، فيقع الغسل صحيحا أي وصومه لا إشكال فيه بناء على هذا القول. نحب أن نتعرض بشيء من التفصيل إلى هذه المسألة من أجل التفقه في الدين. هناك روايات معتبرة هي الأكثر عددا والأصح سندا والأشهر روايتان، تقول بأن الارتماس من المفطرات، ماكو عند التعارض المستقر يقال بتقديم الأقوى سندان والأشهر روايتان والأكثر عددان كما هو رأي لعله المشهور هكذا الشهرة الروائية، نأخذ بأشهر الخبرين كما ورد في مقولة عمر بن حنظلة، وهذا في أصول المظفر يتعرض له الشيخ المظفر رحمه الله بشكل دقيق. فإذا وصلت إلى مبحث التعارض دقق في هذه النكات الأصولية والمسائل المهمة في مبحث التعارض. من ذلك لو عندكم الزبدة الفقهية صفحة 135، قال: ذهب الأكثر إلى أن الارتماس مفسد للصوم. ليش؟ للأخبار، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. وصلت للرواية؟ لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال. لا يضر إيش هني؟ تستفيد حكم الوضعي، يعني يبطل، يضر الصوم يضر. ترى يقول لك شياب، ترى هذا يجرح صيامك، صح ولا لا؟ هذا معنى لا يضر الصائم، لأن فهم عرفي يا سيد، ليش تضحك؟ لا يضر الصائم هالشكل لهجة، يعني طريقة شياب عندنا، صيامك مجروح، جرحت صيامك، أنت مالك صيام خلاص. مو لا يضر الصائم، والله يجي مثلا يدخن، يشرب نارجيلة ولا يشرب قدو ولا تيتن، جرح صيامه هذا، أو طمس. مو لأن مشهور أيام السيد خوي أنه من المفطرات. شوف هذا اللي إذا بعد نزل على ذيك الكلمات، خاصة إذا شباب يجوا طبوا في عين لبانية كانوا في القديح، أنا شايف بعيوني هذا يجوا يطب قلة، يطب رواسي عادي، لا دين ولا همك الله. قال: لا يضر الصائم ما صنع. طبعا اللي موجودين هني بعد ما شاء الله الأكثرية من القديح، بس يعني تتحملون، يعني مو قصدي، بس ده اللي قاعدين يطابوا مو من القديح بس، من مكانات مختلفة يجوا يتجمعوا يتجمهروا، عرفت شلون؟ ما اللي شفتوهم ولا لا؟ ها شوفوا العين بعد. لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال. طبعا الآن إذا هم يرجعوا للسيد السستاني يبنوا على فتواه، فلا تلزمهم الكفارة، عرفت شلون؟ وإن كان متجري بحكم المتجري، يعني دقها عوجة الآن طلعت ويا عدلة، هو متجري يعني كان حينما ارتكب هذا الشيء شنو، يعني زي النظر إلى الأجنبية بريبتين وكذا، فبانت زوجته، هذا متجري مستحق عقوب عقلا، ولكن الآن طلعت زوجته بعد، عرفت شلون؟ فيعدل في المسألة حتى يتخلص من الكفارة، لأن إذا طب مرة ومرتين وثلاث هذا جمعت عليه تكدست كفارات. زين، قال لا الإمام الباقر عليه السلام: لا يضر الصائم، لا يضر الصائم مفعول به ما صنع، ما لا يضر، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، هذه اعتبرها الإمام وحده، والنساء هذه اثنين، والارتماس في الماء. لاحظ السياق واضح، في سياق واحد الارتماس كالأكل والشرب والنساء، يعني الجماع، إذن هو إيش؟ من المفطرات، باعتبار أن عد الارتماس في سياق واحد مع الأكل والشرب والجماع في هذه الرواية الصحيحة لا يخلو من إشعار بل دلالة. الإشعار أقل من الظهور، أقل درجة من الظهور، يقول تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. الإشعار ليس حجة شرعية لأنه أقل درجة من الظهور، إنما الحجة هو إيش؟ الظهور بأي درجة من درجاته، الظهور حجة 60-70% على الظاهر على الأظهر، هذه بعد تفننات فقهية. لا يخلو من إشعار، احنا نقول بل دلالة، هذا طبعا باب التفقه، وإلا هذا كلام الغيون والأعلام، من ايش؟ من اشعار بالدلالة، من وحدة الحكم، اتحاد الحكم في هذه المفطرات، الاكل الشرب الجماع الارتماس في الماء. ولذا الشهيد الاول في الدروس الشرعية قال والتزم بوجوب القضاء ولزوم الكفارة. سيد المرتضى علم الهدى وابن إدريس الحلي قالوا بأن الارتماس مكروه ولا يفسد الصوم، وعلى ذلك فتوى العلمين السيد السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم في منهج الصالحين. ليش؟ حملا لهذه الروايات شنو؟ على الكراهة، لأن أكو رواية هي موثقة إسحاق بن عمار، عندكم الزبدة الفقهية تنزل صفحات أسطر تقريبا في نهاية الصفحة لموثق إسحاق بن عمار، شايف الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام، رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، هذه كلمة متعمدا حط عليها الأصل في القيود أن تكون احترازية، إذا متعمد عليه قضاء ذلك اليوم، قال عليه السلام ليس عليه قضاؤه ولا يعودن، ولا يعودن توبيخ، يعني مكروه لا يعودها مرة ثانية، بس الشاهد ليس عليه قضاء، إذا صومه صحيح. هذه الرواية معارضة لرواية محمد بن مسلم، لا يمكن الجمع. الذي تقول بأن عليه قضاء، التي تقول بأنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، هذا التعارض بالذوق العرفي والفهم العرفي تعارض مستقر. يعني شو تعارض مستقر؟ يعني تكاذب تنافي، هذه مو من باب مطلق ومقيد وعام وخاص حتى نحمل الأظهر على أظهر ظاهر، نقدم أظهر على ظاهر، لا، هذا التعارض ليس تعارضا من باب الجمع العرفي اللي يسموه تعارض غير مستقر، هذا تعارض مستقر. واضح؟ التعارض قسمان، إما مستقر وإما غير مستقر. تعارض غير مستقر هو اللي يسموه موارد الجمع العرفي، عندك عام وخاص مطلق مقيد، شو تسوي؟ وهذه طريقة العقلاء، تقديم الأظهر على الظاهر ومطلق ومقيد، هذا ليس تعارضا حقيقيا، وإنما يمكن تطبيق قواعد الجمع العرفي والتوفيق العرفي صحيح الدلالي المقبول عند العقلاء. تارة أخرى لا، تعارض مستقر، تعارض الاصطلاح في علم الأصول، ما هو؟ تكاذب، هذه الرواية تقول يفطر وهذه الرواية تقول شنو؟ ما يفطر، ما يمكن تجمع بين هاتين الروايتين. إذا كان التعارض مستقرا هنا تأتي مسألة إعمال المرجحات، عرفت كيف باب التعارض؟ هذه خلاصته. ما هي المرجحات؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، هذا هو المشهور إذا قرأتم الرسائل للشيخ العظم النصاري، ويمر عليكم في أصول الفقه الشيخ المظفر ناظر إلى كلام الشيخ الأنصاري كلمة كلمة في هذا البحث، ودقيق وعميق، وأنا قاعد أنقل لك الآن خلاصة كلام الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله في أصول الفقه والشيخ الأعظم شيخ مرتضى الأنصاري. ما يستفاد من المقبولة أنه الترجيح بالشهرة أقوى المرجحات، بعد موافقة الكتاب، بعد مخالفة العامة، يقال أن هذا الرواية تقول ما يفطر لا قضاء ليس عليه قضاءه، هذا موجود عند بعض العامة. زيادة على ذلك أن هناك تعارض مستقر، فإذا نأخذ بشنه الأشهر روايتان، أي الروايتين أشهر؟ التي تقول بأنه الارتماس من المفطرات، حياك الله. اللي يقول لك بأنه لا، جمع عرفي يجيبه الشيخ اللنكراني في شرح تحرير الوسيلة يقول: ولكن الظاهر عدم صحة هذا الحمل لإباء جملة من هذه الروايات كصحيحة محمد مسلم الظاهرة بل الصريحة في البطلان. مش قلنا الأخلو من إشعار بل دلالة، حنه بعد ترقى من الدلالة والظهور إلى الدلالة النصية الصريحة، يعني نص صريح لا يضر الصائم ما صنع إذا شنب ثلاثة خصال: طعام وشراب، بعد قال عليه السلام والنساء والارتماس في الماء. اللي يقول لك بأنه نحملها على الكراهة، الجواب شنو؟ أنه لابد لكي يكون الجمع عرفيا أن ما يكون هناك تنافي وتكاذب إلى هذه الدرجة، يعني عام وخاص، مطلق مقيد، واضحة المسألة. أما إذا كان التعارض مستقرا، الأخبار العلاجية ترجيح بأشهر الخبرين، موافق كتاب مخالف عنه إلى آخره. لذا قال: فلا محيص عن الالتزام بثبوت المعارضة، يعني التعارض المستقر، وعدم إمكان الجمع العرفي بين الطرفين، وحيث نص عبارته: وحيث إن أول المرجحات على ما يستفاد من تلك الأخبار العلاجية مقولة عمر بن الحنظلة هي الشهرة الفتوائية، والظاهر موافقة هذه الشهرة الفتوائية للطائفة الأولى التي تقول بأن الارتماس من المفطرات، فلا محيص عن الأخذ بها والحكم بالبطلان في مورد الارتماس بنحو الفتوى كما هو رئيس سيد الخوي، أو بنحو الاحتياط المطلق كما هو في تحرير الوسيلة. واضح؟ حبينا نوضح هذه المسألة نستفيد منها مو في هذا المقام فقط، وإنما حينما تمر علينا نظائر أشباه نظائر هذه المسألة. ما إذا كان التعارض مستقر ماذا يصنع الفقيه؟ لا يوجد ترجيح بكثرة الروايات. مو هذا السيد محسن الحكيم، وهذا أيضا تلاحظ أنه عند التعارض يعبر هكذا: إذا نأخذ بالأشهر رواية والأكثر عددا والأصح سندا. الأكثر عددا ما هي؟ روايات انها مفطر، ما كلها الرواية هذه اللي تقول لك الجمع. ثم موثقة، يعني هذا يمكن فطحي، هذا ما شنو الاصح سندا، محمد بن مسلم يولع، ومن هو الراوي عن الامام سلام الله عليه. فالاصح سندا والاشهر رواية والاكثر عددا، هذه هي المرجحات. الشهرة الروائية اللي تكلمنا امس، الشهرة الروائية هي التي شنو تكون المرجحة عند التعارض المستقر، وعندك روايتين. هذا المشهور، عندك طائفتين، عندك روايتين، رواية تقول يفطر، بس مين رواية واحدة؟ روايات، طائفة من الروايات. أصح سندا من حيث السند، أقوى سندا، أخوند الخراساني باب التعارض شو تسوي؟ الأقوى سندا. أشهر رواية بين الأصحاب وعليها فتوى الأصحاب المشهور، يعني في الوسائل في الكتب الأربعة. الشهرة الروائية مو مجرد شهرة روائية وإن أعرضوا عنها، واضح النقطة. الشهرة الروائية مع فتوى الأصحاب بها وعمل الأصحاب، وإلا لو كانت الرواية معروفة لدى الأصحاب ولكن أعرضوا عنها، هذه مرجحة، هذه تندرج في خانة كلما صح سندان ازداد بالإعراض. وهنا كلامنا في رواية مشهورة، يعني طائفة من الروايات، وعادة هذا كلام الشيخ المفيد رحمه الله. لما تجيك يعني الروايات الكثيرة، لما يتكلم الإمام مع المتشرع، مع أصحابه، مع ثقاته، عادة الحكم الشرعي هو الذي تكثر فيه إيش؟ الروايات، لبيان الحكم الواقعي. أما إذا جت رواية واحدة ثنتين موافقة العامة، أنت لا لاحظت الوسائل في بعض أبواب يجيك مثلا 16 رواية، 15 رواية، 13 رواية تقول أن تعمد البقاء على الجنابة من المفطرات، سندا أقوى، رواية أشهر، عددا أكثر، ويجيك روايتين ثلاثة واحدة سندها ها والثانية يقول فيها الإمام إن أبي قال إن عائشة قالت كذا إنه رسول الله يجامع نساءه ويصبح جنوبه. أرى ينقلها الحر في نهاية الباب. فالشهرة الروائية هي هذه التي يقال عنها إنها أقوى المرجحات في حال التعارض المستقر. بل هذا هو في الكتب الأربعة في الوسائل هي مشهورة، لكن مو مشهورة ولو مع الهجران والإعراض، مشهورة بمعنى أن أفتى بها المشهور، مع العلم أن عندهم طائفتين من الروايات، لكنهم قدموا هذه الطائفة من الروايات. ولهذا هذا معنى كلام الشيخ الأنصاري والسيد عبد العلى السبزواري في تهذيب الأصول وشيخ المظفر، أن الشهرة أول وأقوى المرجحات، ترجيح إحدى الروايتين عند التعارض المستقر، هذا معنى. واضح المطلب الآن؟ ونحن وفاقا للمشهور ولعمل المشهور نبني على ذلك أيضا، وهذه طريقة السيد بروجردي والسيد محسن الحكيم في المستمسك وصاحب الجواهر ومشهور الفقهاء جيلا بعد جيل، في قبال بعض الأعلام الذين مثلا لا يلتزمون بهذا المبنى بالضرورة. خارج الدرس. زين، واضح بهالمقدار إن شاء الله. زين، تقول أنه حرام وليس مفطر، أيضا هذا فقهيا تام. قال الشيء الثاني الأقوى أنه إيش؟ الأقوى تحريم الارتماس من دون إفساد أيضا. هل هذا الكلام تام فقهيا؟ لا. ليش؟ لأن النهي عن العبادة يقتضي فساد. يعني أنك تقول مكروه جمع عرفي لو سلمنا هذا الجمع العرفي. لهذا تلاحظوا عبارة السيد السستاني في المنهاج، شلون العبارة وضع ضمن المفطرات، قال هالشكل بما مضمونه على ما ذكر، الارتماس على المشهور والأظهر أنه مكروه كراهة شديدة باعتبار أنه حاول الجمع العرفي بين الروايتين اللي قالت ليس عليه قضاء ولكن لا يعودن. إذن نحمل الرواية اللي قالت لا يضر على أنه جائز على كراهية شديدة. الشيخ الأنكراني رحمه الله وفاقا للمشهور يقول لهم لا، هذا تعارض مستقر، يقول يفطر يقول ما يفطر، صلي لا تصلي، تناقض، ما مر عليك إذا كان تناقض يصير بعد هني ترتب، إن لم تزل النجاسة فصلي بنحو الترتب يصير، ما مر عليك في الأصول إذا كان متناقضين، هني قواعد التعارض صح ولا أو ضدين، لا لا لا ثالثهما يا جار يا أخفاد، يصير هني بعد ترتب، تقع الصلاة صحيحة بنحو الترتب، لا هني تعارض. ما هي قواعد التعارض المستقر؟ حينما نقول تعارض هو هذا المستقر الاصطلاحي، شو يقول الأخوند الخراساني الكفاية؟ ما علمنا أنه نأخذ الأقوى سندان ولا ننظر لأهمية الميلاد، أقوى سندان، هذا اللي احنا قلنا الأقوى سندان، الأصح سندان، عبارة واحدة، الأشهر روايتان وهكذا، أو مخالف العامة يترك ويؤخذ شنو الذي عليه مشهور فقهاء الإمامية، ديك الرواية اللي تقول إن التكتف مثلا ما يبطل الصلاة، روايتين ثلاث، لكن المشهور بين الأصحاب وشهرة روائية، الشهرة نصا وفتوى وعملا، شنه تكتف ومبطل ولا كذلك في المقام. ولهذا أنا سمعتم مني كثيرا في درس الأصول إني أقول شنه من أهم الأبحاث الأصولية وبحث التعارض، لأنه فقط هذه مجرد أدوات للاستنباط، تنقيح حجية الظهور، حجية خبر الواحد، هذه مثل المقبلات على المائدة، الأكلة الدسمة هي شنه المندي شنه باب التعارض، فهو الذي تظهر به الاختلافات في الفتوى. إن قلت تعارض شوف شلون الفتوى 180 درجة، إن قلت إن التعارض غير مستقر إذن جمع عرفي ظاهر وأظهر، يعني قدمنا الرواية اللي تقول انه ايش ليس من المفطرات على الرواية اللي تقول لمحمد المسلم ايش انه لا هذا يضر، بس قلنا جائز على كراهية. واضح المسألة؟ كما انه عندك رواية مثلا كثير جمع عرفي انه جائز لكن على كراهية، يشرب الماء وهو واقف مثلا فرضا في الليل، رواية تقول لا لا يوقف، رواية تقول لا بأس، شو يسوي الفقيه؟ جمع عرفي. الجمع مهما امكن اولى من الطرح، انك ما تسقط هذه الرواية، هذا اذا امكن الجمع العرفي. اما اذا جمع تبرعي يصير هذا فقهيا اصوليا؟ لا. اما اذا كان التعارض مستقرا شو يسوي الفقيه؟ يصار الى اعمال المرجحات. المرجحات حسب مباني المرجحات المنصوصة، واحد يقول انا فقط موافقة الكتاب مخالفة العامة، واحد يقول كما هو المشهور لا المرجحات بالترتيب، اولها الشهرة ترجيح بالشهرة نصا وفتوى. قال أو تناول المفطر من دون مراعاة ممكنة، صار بحث خارج بس هذا ينفعكم، المفروض لمعة فقه استدلالي تقرأ كتاب كتابين طهارة وصلاة وصوم بشكل استدلالي حتى تخرج فعلا من الدرس بأنه متعلم فقه استدلالي. بقية الأبواب هذه تمر عليها مثلا بحسب الإمكان. قال أو تناول المفطر من دون مراعاة ممكنة للفجر، أيضا هذا من موارد وجوب القضاء دون الكفارة. ولماذا حبيت تكتب للنص كموثقة سماعة؟ سألته عن رجل أكل وشرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان فقال عليه السلام، تعبير دقيق من الإمام يريد له شرح وبيان لكن ضيق الوقت، قال إن كان قام فنظر، شوف كلمة فنظر يعني مراعاة بنفسه هو معتمد على خبر مخبر، إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة. لذا قال أو تناول المفطر، بعضهم يقول المفطر مفطر مفطرات، المفطر الشخص مفطر مقابل صائم، أو تناول هو المفطر من دون مراعاة ممكنة للفجر أو الليل، ظانا حصول الليل فأخطأ بأن ظهر تناوله للمفطر نهارا. طبعا هذا المفطر ممكن يكون في آخر الوقت قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر من دون مراعاة يستعملوا بعضهم مثلا، هو يقدر يصوم لكن يستعمل أدوية عقاقير، يحط له بخاخ مثلا، بعض يشرب دواء ولاصم من القبيل مهما يكون، لا مناقشة في المثال. بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.